تذكر دائما فرحة النجاح وسيصغر التعب في عينيك. حصة البرجس. متعافية من مرض سرطان الثدي، هي معلمة وكاتبة وناشطة في المجال التطوعي وداعمة لمرضى السرطان. يعني هي كانت أحد محاربي وصارت قاهرته وظلت صديقة وداعمة للمرضى. هي أم طغت أمومتها على المرض وكان همها الأول والأخير أولادها. رح نعرف أكثر عن قصتها بحلقة اليوم، ورح نبلش من بداية الموضوع، كيف اكتشفت المرض وشو صار. اكتشفت المرض بالصدفة، كنت توني صاحية من النوم وحسيت بالورم، وكانت كتلة صغيرة جدا، يعني قد تعتبر شيء لا يذكر. فتركتها لمدة شهر كامل تقريبا. قد يكون السبب هو انشغالي، لأني كنت حيل مشغولة في ذيك الفترة، وممكن يكون أيضا لأني ما كنت مقتنعة أن ممكن يكون هذا ورم أو ممكن يكون شيء خطير. ولأن هالشيء اللي أنا حسيت فيه مو طبيعي، كنت كل يوم أحط إيدي على مكان الورم وأشوف الورم موجود ولا لا، فكنت كل يوم أقول باكر يروح، ونفس الشيء أرجع من باكر وهم أحط إيدي على الورم وأقول باكر يروح. واستمرت كذي لمدة شهر كامل، وبعدها قررت أني أروح أفحص. طبعا أول شيء توجهت للمستوصف القريب من البيت، وهناك صار في فحص سريري وكذي، فالدكتورة بدورها حولتني للمستشفى، وبالمستشفى تم إجراء الفحوصات كلها، واستمرت الفحوصات تقريبا أيضا لمدة شهر. أنا أعتبر هذا التأخير هو إهمال مني. عن أصعب اللحظات اللي عاشتها حصة؟ أصعب لحظة بالنسبة لي كانت هي اللحظة اللي تلقيت فيها الخبر. هذه أصعب لحظة بلا منازع، لأنها صدمة، وصدمة كبيرة. حتى لو كنت أنا متوقعة إن هم ممكن يقولوا لي إن هذا ورم سرطاني خبيث، لأني مريت بعدة فحوصات أو مريت بفحوصات كثيرة، هذا التوقع ما خفف علي الصدمة. لكن الحمد لله رب العالمين إن الدكتورة اللي انقلت لي الخبر، اللي قالت لي إن أنا أعاني من ورم سرطاني خبيث، انقلت الخبر بطريقة راعت فيها مشاعري وخففت علي الألم وحاولت إنها تحتويني. مريت بعدة لحظات صعبة، منها قرار السفر وإني أترك أهلي وأطفالي وبيتي وكل ما وراي ودوني. هالشي كان بالنسبة لي أيضا شيء صعب جدا. وبالنسبة لعائلة حصة، لما صار فيني مرض السرطان عيالي كانوا صغار، وأكثر شيء أحزني أني كنت راح أسافر وأخليهم، أسافر لمدة غير معلومة، ما كنت أدري متى راح أرجع، ما كنت أدري هل راح أرجع ولا ما راح أرجع، كنت أقعد أبكي بالساعات عشانهم. حزني بالبداية ما كان لأني مريضة، كان لأني أخاف أروح عنهم وما أرجع لهم، كنت أخاف يبقون من غير أم. لكن بالنهاية خليتهم عند اللي أحسن مني، عند اللي راح تهتم فيهم أكثر مني، خليتهم عند أمي وأختي اللي ما قصرت أبد معاهم، والحمد لله زاروني أكثر من مرة بلندن. وطول فترة العلاج أصريت أني أخلي الصغير معاي، لأني ما كنت أبي يكبر بعيد عن عيني، والحمد لله رغم المرض قدرت أني أعتني فيه وأدي واجبي كأم تجاهه. أمومتها لحصة كانت السبب الرئيسي لتهزم السرطان، كان قلقها على أولادها هو همها الوحيد. ولما بدأ مشوار العلاج؟ بدأ المشوار طبعا من أول ما تلقيت الخبر وتم دخولي للمستشفى، لأنه كان في عدة إجراءات وفحوصات أيضا لازم أسويها غير الفحوصات اللي استمرت تقريبا لمدة شهر كامل. سافرت إلى لندن، وهناك تمت إعادة جميع الفحوصات مرة ثانية. كانت رحلة طويلة استمرت أكثر من 7 شهور، ما بين ألم وأمل، ما بين عمليات وجرعات كيماوي وإجراءات وفحوصات أخرى طويلة وكثيرة. ولكن الحمد لله رب العالمين قدرت بفضل الله أني أتعايش مع هالمرض وما أستسلم أبدا، وكنت أحاول قدر المستطاع أني أعيش حياتي حياة طبيعية حالي حال أي إنسان لا يحمل أي مرض في جسده. صح، بدي أخبركن. حصة هي كاتبة رواية بين الألم والأمل اللي بتحكي فيه عن قصتها كاملة ومشوار علاجها وعن ألم السرطان والأمل بالحياة. صحيح أن السرطان مرض مؤلم ومتعب، لكن لا يعتبر نهاية الحياة. كونوا متفائلين وخلوا ثقتكم بالله كبيرة ومعنوياتكم دائما مرتفعة. لا تستسلمون، لا تستسلمون أبدا. سألت لحصة هل صادف التنمر من المجتمع؟ لله الحمد ما واجهت تنمر من المجتمع نهائيا، وإن واجهت فهالشي ما راح يهمني ولا راح يأثر فيني أبدا، لأن كنت أحس إن الله ميزني عن غيري وعطاني شيء ما عطى حق أحد ثاني، لأن الله سبحانه وتعالى يدري إني قوية وقادرة إني أتحمل السرطان. وأنا أساسا ما كنت أستحي من الناس، لأني صرت غير عنهم، شكلي غير عن شكلهم مثلا، ما عندي شعر، ما عندي حواجب، ما عندي رموش، هالشي ما أثر فيني وما كان يهمني أبدا. فكنت أطلع وأتسوق ومتعايشة مع المرض وعايشة حياتي بشكل طبيعي. أغلب مرضى السرطان بيواجهوا تنمر من المجتمع لدرجة إنه هالشي بيأثر سلبا على علاجهم ومناعتهم ونفسيتهم وصحتهم. لهيك كتير بهمني أعرف هالأبطال أكتر. هل يا ترى هني أقوياء على المجتمع وتنمره مثل ما هني أقوياء ضد السرطان؟ كل حدا بيعيش الصعب يا رح يتغير للأحسن أو للأسوأ. وهلأ خلينا نعرف حصة كيف تغيرت. تغيرت وايد بعد السرطان، وكل التغيرات اللي صارت لي أعتبرها إن شاء الله هبة وهدية من رب العالمين وتعويض لي على صبري وتحملي للمرض. تغيرت للأحسن، وايد أشياء كنت أتمنى أسويها قبل المرض تحققت بعد ما تشافيت من مرض السرطان والحمد لله. وعن الإنجازات اللي حققتها هالبطلة، منها أنه صار عندي مشروعي الخاص لتصميم وبيع الملابس في الإنستغرام، وكملت دراستي وطورت من نفسي، دخلت عدة دورات وأصبحت عندي شهادات عديدة، منها مدرب معتمد مستوى أول، مدرب معتمد مستوى متقدم. كتبت قصة كفاحي مع المرض من خلال رواية بعنوان بين الألم والأمل، ولاقت النجاح والحمد لله. كان لي العديد من اللقاءات على لايف انستغرام خلال فترة الحظر الكلي في أزمة كورونا مع متعافيات من مرض السرطان وشخصيات متخصصة في عدة مجالات مختلفة تخدم مرضى السرطان. أما بالنسبة للصحة النفسية وأهميتها، الحالة النفسية تعتبر جزء من العلاج، خلينا نقول إنها تعتبر نصف العلاج. فنصيحتي لمرضى السرطان، ابتعدوا عن أي شيء ممكن يتعبكم نفسيا، أي شيء ممكن يبلكم الطاقة السلبية، سواء كان تفكير أو حتى أشخاص، ولا تحسون إن أنتوا مرضى، لا تحسسون نفسكم إن أنتوا مرضى، أو لا تسمحون لأي شخص إن هو يحسسكم إن أنتوا مرضى أو مساكين. لا بالعكس، لازم تستشعرون إن هالشيء نعمة من رب العالمين، وإن الله سبحانه وتعالى ما خلاكم أنتوا بالذات تكونون مرضى سرطان إلا أن الله سبحانه وتعالى يدري أن أنتوا أقوياء وأن أنتوا قادرين أن أنتوا تتحملون هذا المرض. والله سبحانه وتعالى ما عطاكم هذا المرض وراح ينساكم، لا بالعكس، إن شاء الله الله بيشافيكم وراح يعوضكم بوايد أشياء أحسن من الأشياء اللي أنتوا خسرتوها. فممكن أيضا نقول أن الحالة النفسية تعتبر سبب للإصابة بمرض السرطان، فأيضا الأشخاص اللي ما مروا أو ما أصابهم مرض السرطان أيضا حافظوا على حالتكم النفسية، صحتكم النفسية. لا تتعبون نفسكم، لا تجهدون نفسكم بالتفكير السلبي، لا تحتكون بأشخاص سلبيين، حاولوا أن أنتم تكونون إيجابيين قدر المستطاع. سنكون يوما ما نريد، لا الرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى. فينا نحقق كل شيء وما في شيء مستحيل، المستحيل بيكون متواجد لما نكون مستسلمين إله. لهيك ما في مستحيل، قدرت حصة تتجاوز مرضها بالرغم من شعورها بالخوف على عيلتها، وقدرت تحقق كتير بحياتها من إنجازات ونجاحات، وصارت أحد أهم داعمي مرضى السرطان. هاي هي حكاية حصة، وهاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا غيداء مراد أغا. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. استنونا بأمل جديد وحلقة جديدة. سلام.